ولهذا وقفوا موقفا وسطا بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، فهم يحكمون بفسق من ارتكب المعصية، لكنهم لا يخرجونه من الملة ولا يصفونه بالكفر كما ذهب إلى ذلك الخوارج الذين يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة وبخلوده في النار مستدلين بظواهر الآيات، رافضين أمثال هذه الأحاديث الصحيحة الواضحة البينة في حكم من مات وهو يرتكب الكبيرة. وهذا أيضا يقابله ما ذابت إليه المرجئة والتي تزعم أنه لا يضر مع الإيمان شيء، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وأنه لا يعذب ولا يؤاخذ بما وقع منه من آثام، لأن قوله لا إله إلا الله يضمن له كمال الإيمان. ولذلك اشتهر عنهم أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا أيضا غلو ومبالغة وخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى توعد من يرتكب الإثم وتوعد من يقصر في الواجبات وتوعد من يقع في المعاصي إن لم يتب. ولهذا كان منهج أهل السنة والجماعة منهجا وسطا، يخافون على مرتكب المعصية لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقوله لمن يشاء يشعر بأن من العباد من لم يشأ الله المغفرة فيقع في الإثم فيعذب ويجازى على ما وقع، يعذب ويجازى على ما وقع منه من معصية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذين يعصون الله تعالى ويقصرون في أداء الواجبات يؤاخذهم الله جل وعلا ويعذبهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يقضي الله بين الناس، ثم ينظر إلى حالهم فإما إلى الجنة وإما إلى النار. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة أن من مات يشرك بالله شيئا يحرم الله عليه الجنة ومأواه النار ويدخل النار ابتداء، لأن الله تعالى لا يقبل منه عملا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما من مات وهو من أهل القبلة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هؤلاء يلقون ربهم وهم على إيمان. والإيمان في حقهم متفاوت، فمنهم من يكمل إيمانه وهو الذي يحرص على الطاعة ويتجنب المعصية، وهو الذي وصف بأنه من أهل التقوى وبأنه من أهل الإيمان وبأنه ممن عمل عملا صالحا، فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. ومنهم من مات وعليه حقوق ووقع في آثام ارتكبها، فهذا إن رجحت حسناته على سيئاته فهو من الناجين، أما إذا رجحت سيئاته على حسناته فأمره موكول إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهؤلاء يخضعون لعفو الله أولا، ثم ما ييسر لهم من شفاعة الشافعين، يشفعون لهم عند الله يوم القيامة حتى يزحزحوا عن النار ويدخلوا الجنة. ومنهم من يلقى به في النار عند عبوره الصراط، لأن سيئاته غلبت حسناته، فهؤلاء يعذبون، لكن العذاب الذي ينالهم هو عذاب تطهير مما ارتكبوا من آثام، حتى إذا ما خلصوا أو تخلصوا من هذه الآثام أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة على طهارة وكمال من إيمان. وهؤلاء الذين جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم في أن شفاعته التي ادخرها إنما ادخرها لأهل المعاصي وأهل الكبائر من أمته، يخرجون على دفعات من النار. جاء بذلك الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الشفاعة وأجرها يوم القيامة. وهذا الحديث الذي ذكر الإمام مسلم جاء ليبين أثر الإنفاق في سبيل الله، وأنه غاية من الغايات، مهما كانت الأموال عند الرجل فمن أنفقها وتصدق بها وتخلص من تبعتها كان له جزاء أوفى. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يظهر الله تعالى الجوائز لأناس لسبعة فئام من أمته محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله أو في ظل عرشه، يعني يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل عرشه صلى الله، ظل عرشه سبحانه وتعالى. وبين هؤلاء السبعة: أولهم إمام عادل، إمام مسؤول، خليفة، ولي أمر المسلمين، اتصف بالعدالة وحرص أن يعطي كل حق حقه، ابتداء أو فصلا للمخاصمات، فإن هذا الذي حرص على إظهار العدالة وتنفيذها وكان هدفه وديدنه هذا الإمام العادل، جزاؤه أن الله تعالى يظله في ظل عرشه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وقد جاءت الأخبار أن هؤلاء الأئمة أو هؤلاء الولاة مرهونون بما عملوا في دنياهم حتى يقضى بين الناس، ويستثنى من هؤلاء الأئمة العادلون في ما ولوا عليه، بحيث إن الرب سبحانه وتعالى يظلهم يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ينعمون بهذا الظل الذي يلاحظون فيه أن الناس يحشرون وتدنو منهم الشمس مقدار ميل، ويلجمهم العرق، ومنهم من يبلغ العرق حقويه، ومنهم من يبلغ العرق نصف ساقيه، وهؤلاء مضللون في ظل عرش الرحمن. هؤلاء الأئمة العادلون. أما النوع الثاني من أنواع المسلمين المكرمين يوم القيامة يوم الحشر، حيث يستثنيهم الله تعالى من شدة العذاب ويظلهم في ظل عرشه، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، لم تكن له لوثة ولم تكن له صبوة، وإنما حرص على طاعة الله وامتثال أمر الله منذ أن نشأ في هذه الدنيا، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد حريص على أداء الصلاة في الجماعة وحريص على طاعة الله وحريص على إقامة شعائر الإسلام، فإذا ما حان وقت الصلاة وإذا ما دعي إلى الصلاة بادر والتزم وأطاع وحبس نفسه، ولهذا يظله الله تعالى يوم القيامة في ظل عرشه جزاء له على ما حبس نفسه على ذلك. ورجلان تحابا في الله، تآخيا في الله، رجلان الرابط بينهم في الدنيا قائم على محبة الله وامتثال أمر الله وفعل طاعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الذي يربطهم في الدنيا. لا يرجون من متاع الدنيا شيء، وإنما يحرصون على أن يلتقوا على طاعة الله، فهؤلاء يظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، دعته إلى نفسها ترغبه وتهيجه وتيسر له فعل المعصية وارتكاب المعصية، لكنه آثر طاعة الله والتقرب إلى الله واجتناب معاصي الله، وأجاب لمن دعاه بقوله إني أخاف الله، فمخافة الله ديدنه ومخافة الله منهجه ومخافة الله سبيله، ولهذا يثيبه الله جل وعلا بأن يظله في يوم يظله في يوم القيامة في ظل عرشه سبحانه بعيدا عما ينغصه. ومن هؤلاء أيضا رجل أعطاه الله المال وسلطه على إنفاقه، أعطاه الله المال وسخر المال لطاعة الله ولم يسخره لشهوة من شهواته ولا معصية من معصياته، وإنما كان يعطيه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يوزعه يمينا وشمالا وبين يديه، يعطيه من يحتاج ويصرفه على من هو محتاج إليه، فكونه سخر مال الله الذي أعطاه في طاعة الله، وكونه امتثل أمر الله، وكونه غلب جانب الآخرة على جانب الدنيا، ولم يجعل المال وسيلة للكبرياء أو المعاصي أو الآثام أو الأمن من مكر الله، لهذا استوجب أن يظله الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مبينا لأبي ذر رضي الله عنه، منبها إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ونلاحظ إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أبا ذر مرة في مكة يوم أن كان في ظل الكعبة، وجاء أبو ذر وبين له النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الدنيا وعدم استحقاقها أن يغتر بها الإنسان، وأن خير المسلمين من سخر ماله في طاعة الله هم الأكثرون الأقلون، إلا من أعطى هكذا وهكذا وهكذا. وهذا الأمر يتكرر في المدينة. يقول أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي في شكك المدينة مساء فصادف رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأخذ يعظه في فضل الإنفاق في سبيل الله. نظر إلى جبل أحد، ونحن كل يوم ننظر إلى هذا الجبل ونرى ما ميزه الله به من انفراد، جبل منفرد لكنه جبل عال، جبل شاهق، جبل عريض، جبل يحس الناظر إليه بضخامته. يقرب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مسألة الإنفاق في سبيل الله، يقول له: يا أبا ذر، لو كان عندي مثل هذا الجبل ذهب ما أبقيته ثلاثة أيام إلا أن أبقي منه دينارا واحدا أدخره لدين، أما بقية هذا الجبل لو كان ذهبا لأنفقه في سبيل الله. فبين فضل الإنفاق في سبيل الله والترغيب في الصدقة. وهذه مناسبة الحديث للترجمة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فضل الله على هذه الأمة لأنه ليس كل الأمة يملك هذا المال الذي ينفقه، ولأن الغاية من خلق الناس إنما هي الإيمان بالله، فنبهه إلى أهمية الإيمان بالله وأهمية الاستمرار على الطاعة والإيمان، وفضل من خرج من الدنيا وهو متمسك بالإيمان قائلا يا أبا ذر إن الله أوحى إليه، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا خاصا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وسار معه أبو ذر، إذ تعود المسلمون وخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركونه منفردا، ينفرد وحده خوفا عليه من أعدائه وخوفا عليه من يناصبه العداء، حتى أنزل الله تعالى قوله والله يعصمك من الناس، فعرفوا أن الله عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكانوا حريصين على السير معه والمشي معه لما يترتب على ذلك من فائدة يتعلمونها وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتسبونها. فوجد أبو ذر هذه الفرصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فأخذ يمشي قريبا منه يوازيه يراقبه من خلال ضوء القمر، وكأن تلك الأيام يعني من الليالي البيض. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر يتأمله ويتابعه ويراقبه استأنس به وناجاه وكلمه وبين له فضل الإنفاق في سبيل الله. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام رأى في أبي ذر هذا التوجه، ورأى في أبي ذر هذه الرغبة، ورأى في أبي ذر الحرص على الإنفاق في سبيل الله. ثم أحب أن يزيده ويخبره بما وقع له. أشعر النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ربي أن جبريل نزل ليوحي إليه ويعلمه أمرا هاما، فطلب من أبي ذر أن ينتظره في ذلك المكان ولا يتجاوز عن المكان الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك امتحانا وابتلاء لأبي ذر. جلس ينتظر، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يكن أبي ذر لم يكن أبو ذر يراه. ومع ذلك سمع أبو ذر صوتا وسمع كلاما ومناجاة دار في خاطره ألا يكون ذلك أمر فيه أذى يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا بد من امتثال أمره ولا بد من تنفيذ أوامره، فانتظر وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه، فسر برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرواية الأخرى في هذا الحديث تذكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يردد مقالة غريبة: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى ما يقول، فأخبره أن جبريل أتاه وقال له: بشر أمتك، بشر أمتك بأنه من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا الشرط قد يظنه البعض أنه سهل، لكنه إذا ما تعمق وإذا ما تتبع وإذا ما استعرض سلوك الناس وتعاملهم مع ربهم ومواقفهم من حياتهم، فيشعر أنه شرط ليس بالسهل. نقاء العقيدة أمر يحتاج إلى معرفة وعلم وانقياد وتتبع وحرص. لذلك كان تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا كثير: من مات لا يشرك بالله شيئا. الله سبحانه وتعالى يكافئه على هذا بدخول الجنة، يدخل الجنة، لأن دخول الجنة يوم القيامة إنما هو بفضل من الله ورحمة، بفضل من الله ورحمة، وأنه لا أحد يدخله عمله الجنة، لا أحد يدخله عمله الجنة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة، هذا العبد الذي خلق للعبادة وأمر بأداء أنواع العبادة، لا شك أنه مقصر، والتقصير في هذا يتفاوت، لكن النتيجة أن ما يبذل من عمل لا يكفي لدخوله الجنة. وإنما يدخل الجنة بفضل من الله، وإنما يدخل الجنة بامتنان من الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ المثل والقدوة، حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. لأن الله تعالى أعطى عبده المؤمن من الحسنات ومن التوفيق ومن الهداية التي تتطلب شكرا من الله، تتطلب الشكر، فما يفعله لا يغطي الشكر، فضلا عن أن يدخل الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهكذا كل الناس الذين يكتب الله لهم دخول الجنة إنما يدخلونها بفضل من الله ورحمته. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا من فضل الله ورحمته أن من مات لا يشرك بالله شيئا، وإن كان قليل العمل فإن الله يدخله الجنة، يؤهله ويدخله الجنة، ودخوله الجنة بفضل الله تعالى، وأن عمله لا يساوي شيء، حيث حفظه في الدنيا ويسر له الحفظ في الآخرة بأن يموت لا يشرك بالله شيئا، هذا كاف لإدخاله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يدخل إلا ولا أنا إلا أن يتغمده بفضله وبرحمته. وفي هذا الحديث يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخله الله الجنة، وقد عرفنا تفاصيل ذلك فيما درسناه من قبل، بأن دخول الجنة إما أن يكون ابتداء، وهذا في غاية الفضل الذي يمن الله به على العباد، وإما أن يكون بعد التطهير من الآثام العظيمة التي ارتكبها هذا الإنسان. لكن أعظم الكبائر قد يقترفها الإنسان وإن كان على الإيمان، وهي السرقة والزنا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره جبريل بما بشر لاح في ذهنه: ما حكم من يقع في هذه المعاصي، خاصة كبائر الذنوب؟ وإنما ذكر الزنا والسرقة على سبيل المثال، لأن غيرها من الذنوب يشبهها. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن زنى وإن سرق، لأن هذا الله سبحانه وتعالى يهيئ له من الأسباب ما يجعله يتوب، فتقع توبته قبل موته. ومن تاب عن ذنب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يهيأ له من الأسباب ما يجعله يندم عما وقع، ويحرص على أن لا يقع، ويستغفر مما وقع. ولهذا توفيق من الله يحصل للعبد يخلصه من هذه الآثام ومن آثارها، كما قال جل من قائل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. وقال في الآية الأخرى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا السؤال يعني كما خطر في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام يخطو في ذهني كل من يسمع الكلام هذا، ما دام مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، لكن الإنسان معرض للوقوع في الآثام، فكيف يصنع مع هذه الآثام؟ الجواب: إن الله يغفر. والسبب في ذلك أن الإنسان تمكن من أن يحقق الغاية التي من أجلها خلقه الله، ألا وهي العبادة. ومن مات لا يشرك بالله شيئا فقد حقق العبادة، ولذلك يستوجب فضل الله تعالى وتوفيقه وامتنانه في دخوله أو في إدخاله الجنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.